الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله، وكنا انتهينا في الدرس السابق من الكلام على خطبة الكتاب، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في قراءة تفسير سورة الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله وغفر الله لنا وله: سورة الفاتحة وآياتها سبع. سورة الفاتحة، قوله رحمه الله سورة الفاتحة. نبتدئ التعليق اليسير على هذه الجملة من كلامه رحمه الله، فنقول أولا مسألة تسمية السور. نحن الآن عندما نقرأ القرآن نجد سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام وهكذا. هذه السور إخواني في الله تسميتها هل وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي توقيفية، أم أنها اجتهادية اجتهد فيها الصحابة ومن بعدهم؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها توقيفية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جميع السور من الذي سماها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول إخواني في الله هو قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء أن تسمية السور توقيفية. وهؤلاء استدلوا بحديث يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. أخرجه مسلم عن نواس بن سمعان. أين الشاهد فيه؟ تقدمه سورة البقرة وآل عمران، فاتان السورتان يعني وردان تسميتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدل بالحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. استدل أيضا بحديث شيبتني هود وأخواتها، وذكر من أخواته الواقعة والمرسلات والتكوير إلى غير ذلك، يعني ما ورد في حديث شيبتني هود. فقالوا هذا دليل على أن سور القرآن سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وممن ذهب إلى هذا القول ابن جرير الطبري، فإنه قال في جامع البيان الأول صفحة 100، قال: لسور القرآن أسماء سماها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسور القرآن أسماء سماها بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ممن ذهب إلى هذا القول الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، قال: وينبغي البحث عن تعداد الأسامي، هل توقيفي أو بما يظهر في المناسبات. وينبغي البحث عن تعداد الأسامي، هل توقيفي أو بما يظهر في المناسبات. قال فإن كان الثاني اللي هو ابن يظهر فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة، فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها، وهو بعيد، يعني الثاني بعيد، مما يدل على أن يرجح القول الأول أن إيش توقفية. أيضا من ذهب إلى هذا القول السيوطي يقول في الإتقان وقد ثبتت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار، وقد ثبتت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك. هذا في الإتقان الأول 148. وهكذا أيضا ممن ذهب إلى هذا القول سليمان البجيرمي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب حاشية له، قال أسماء السور بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسماء السور وترتيبها وترتيب الآيات كل من هذه الثلاثة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبره جبريل عليه السلام بأن هكذا في اللوح المحفوظ، هكذا يقول سليمان البجيرمي له حاشية على شرح الخطيب على متن أبي شجاع في فقه الشافعية، يقول في هذه الحاشية أسماء السور بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن أسماء السور وترتيبها وترتيب الآيات كل من هذه الثلاثة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء السور بتوقيف وترتيبها، إيش معنى ترتيبها؟ يعني البقرة بعد ذلك جاء العمران النساء إلى غير ذلك. يقول أيضا هذا بتوقيف، هذه مسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في محلها وخلاف أيضا أهل العلم فيها. وترتيب الآيات كل من هذه الثلاثة قال بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره جبريل عليه السلام بأن هكذا في اللوح المحفوظ. هذا القول الأول كلام البجيرمي في حاشية الثاني 163. إذن القول الأول أن تسمية السور إيش؟ نعم توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنها اجتهادية، القول الثاني أن تسمية السور إنما كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم، اجتهادا من الصحابة ومن بعدهم، وقالوا يجوز تسميتها بما تعرف به ولو لم يرد ذلك، اجتهاد يجوز تسميتها بما تعرف به ولو لم يرد، واستدلوا يعني بأنه قد جاء عن الصحابة من تسمية بعض السور بما لم يسميها به النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل ذلك يعني في البخاري أن سعيد بن جبير قال لابن عباس سورة الحشر، فقال ابن عباس تلك سورة بني النظير، سورة الحشر، قال ابن عباس تلك سورة بني النظير. إذا ماذا سماها الآن ابن عباس؟ سورة بني النظير. أيه؟ وعند مسلم أنه قال له سورة الأنفال قال تلك سورة بدر، قال فسورة التوبة قال تلك الفاضحة، ابن عباس يقول تلك الفاضحة، ولم يزل ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظن أنها لم تدع أو لا تدع أحدا منهم. قال فهذا يدل على أن تسمية السور باجتهاد، ولهذا قالوا مثلا الآن تجد مثلا سورة فاطر، سورة فاطر سماها بعض الصحابة سورة إيش؟ الملائكة، سماها بعضهم سورة الملائكة. عما يتساءلون إن يمر علينا إن شاء الله ستعلم أن بعضهم سماها سورة عمة وبعضهم سماها سورة المعصرات، وإذا سيتعلم يعني الكلام عليه بإذن الله في محله. فقالوا هذا يدل على أنه اجتهاد، كان بعض الصحابة يجتهد ومن بعدهم ويسميها، وأصحاب القول يقولون مما يدل على هذا أنه درج على ألسنة أهل الإسلام أنهم يسمون السور بأوائلها. الآن لما تسأل مثلا طالب أين أنت في القرآن يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، ليس كذلك؟ نادر من أين أنت يقول الماعون، نادر من يقول هذا، لأنه درج على ألسنة الناس أنهم يسمون السور باسم أوائلها. قالوا هذا مما يدل على أن هذا كان اجتهادا. القول الثالث في المسألة أن سور القرآن بعض أسمائها توقيفي وبعضها اجتهادي، بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي، فما ثبت به النص نقول بأنه توقيف، وما لم يكن كذلك فإنه يكون ماذا؟ اجتهاديا. وهذه فتوى اللجنة الدائمة، فتوى اللجنة الدائمة، وعلى رأسها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وإذا عبد الرزاق عفيفي وغيرهما. وجه إليهم سؤال من هو الذي سمى سور القرآن الكريم؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ فكان الجواب لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية السور جميعها، لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية السور جميعها، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران. قال وأما بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة، رضي الله عنهم. أيضا يعني ولعل هذا القول الثالث والله أعلم هو الأظهر، أن بعضها توقيفي وبعضها اجتهاد من الصحابة. هذا ما يتعلق بمسألة تسمية السور. أيضا من الفوائد التي نذكرها حول تسمية السور أن تسمية السور لها علاقة بشيء مذكور في السورة، تسمية السور لها علاقة بشيء مذكور في السورة، وهي على ثلاثة أقسام، منها ما يكون موضوعه مذكورا في السورة من حيث الموضوع، كسورة التوبة، فإن فيها إيش؟ لقد تاب الله على النبي الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فسميت لأجل ذلك بسورة إيش؟ التوبة، وهذا كثير في سور القرآن. ومنها ما يكون لفظ الاسم واردا فيها، فسميت لأجل ذلك، حتى إذا أتوا على وادي النمل سميت بسورة ماذا؟ النمل. وزخرف سميت سورة إيش؟ الزخرف. أنزل علينا مائدة من السماء سميت بسورة إيش؟ المائدة. فمنها ما يكون لفظ الاسم واردا فيها كالنمل، الزخرف، المائدة ونحو ذلك. ومنها ما يكون اسم الثالث حكاية لمطلع السورة، وهذا على قسمين، ما كان حكاية لمطلع السورة على قسمين. الأول أن يكون حكاية لألفاظ أو اسم، أن يكون حكاية لألفاظ أول السورة بنصها، كقولهم قل هو الله أحد. إيش أول السورة؟ قل هو الله أحد، سورة قل هو الله أحد. والثاني أن يشتق اسمها من ألفاظ أول السورة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إيش تسمى السورة؟ الزلزال. لماذا سميت؟ اشتقاقا من ايش؟ من اذا زلزل. فالثاني ان يشتق اسم من الفاظ اول السوره كقولهم سوره الزلزله. المساله الثالثه حول تسميه اسماء السور، ان نقول بعض السور التي تعددت اسماؤها، يعني الان قد ذكرنا قبل قليل ان بعض السور لها اكثر من اسم، بعض السور التي تعددت اسماؤها قد يكون بسبب من الاسباب المذكوره، قد يكون بسبب من الاسباب المذكوره. الان عما يتساءلون؟ من سماها سوره عما، من سماها سوره عما بسبب ايش؟ اولها، بسبب اولها. ومن سماها سوره النبأ لكن ذكر ايش؟ النبأ في يعني النبي العظيم. ومن سماها سوره المعصرات لأجل ذكر ماذا؟ لفظات المعصرات فيها. فالسور التي تعددت أسماؤها قد يكون بسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، إما إشارة إلى لفظ وجد فيها أو إلى أولها أو إلى موضوعها. وقد يكون وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بأكثر من اسم، فإنه قال الفاتحة هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، هي السبع المثانية، فسماها الفاتحة وسمى سورة إيش؟ السبع المثاني. وقد يكون تعداد الأسماء وارد عن الصحابة أو عمن دونه. المسألة الرابعة والأخيرة، الفائدة من التسمية، الفائدة من تسمية أسماء السور تيسير المراجعة والمذاكرة، ذكره ابن عاشور في التحلل والتنوير الأول صفحة 88. المقصود من التسمية تيسير المراجعة والمذاكرة. لاحظ يعني أن القرآن عندما يكون على سور، ذكرت مثلا آية من الآيات يسهل عليك الرجوع إلى السورة التي هي فيه، بخلاف ما لو كان القرآن كله بدون تسمية، ربما يشق على الإنسان أن يراجع أن يذاكر ونحو ذلك. قال رحمه الله سورة الفاتحة. اختلف في لفظ السورة مما هي مشتقة، السورة سورة الفاتحة من ماذا مشتقة؟ فقيل من الإبانة والارتفاع، قيل اشتقاق السورة من الإبانة والارتفاع. لاحظوا لما نقول سور ايش معنى سور؟ شيء مرتفع عالي، فقيل مشتق من الإبانة والارتفاع. يقول النابغة الذبياني ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها إيش يتذبذب، ألم ترى أن الله أعطاك سورة فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، القارئ ينتقل من منزلة إلى منزلة. وقيل لشرفها، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، كسور البلدان. وقيل أن يعني قارئها يشرف، يشرف وتعلو منزلته. يعني ومما يعني أدركنا ونحن صغار أن كبار السن كان إذا أراد مثلا من يحفظ يقول لك هب لي شرف، هب لي شرف. يعني ما أدري هذه الكلمة عاد باقي هذه الأيام إلا الله أعلم، لكن من زمان كان إذا أراد مثلا واحد، حتى الطلاب، حتى الطلاب إذا يريد واحد كما نقول أن يلقنه ما يقول له لقني، لا يقول له هب لي شرف. يعني الكلمة طيبة جدا كانت، يعني إشارة إلى أن القرآن بسببه يشرف الإنسان ويرتفع وتعلو منزلته. فقيل يعني لشرفها وارتفاعها كسور البلدان أو لأن صاحبها يشرف. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزء منه، لكونها قطعة من القرآن وجزء منه، وهذا على هذا تكون مأخوذة من إيش؟ من السؤر، تكون همزتها تكون مهموزة، والسؤر هو البقية، بقية الشيء، فبهذا الاعتبار قيل لها وحذفت الهمزة تخفيفا. يقول ابن كثير رحمه الله ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة، لأن السور يكون إيش؟ السور يكون ماذا؟ محيط بالبلدة، قال ابن كثير ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها لآياتها كما يسمى سور البلد سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره. وسورة تجمع على إيش؟ على سور بفتح الواو. وإذا قد تجمع على سورات سورات وسورات تجمع أيضا على هذا. وأما تعريفها تعريف السورة فقد عرفها الجعبري رحمه الله الجعبري فقال قرآن يشتمل على آي السورة. إيش تعريف السورة؟ قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آيات. تعريف السورة قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة يعني لها بداية ولها إنشاء نهاية وأقلها ثلاث آيات. طيب إيش الحكمة من تقسيم القرآن إلى سور؟ يقول الزمخشري رحمه الله إن الفائدة في تقطيع القرآن سورا وآيات إن الفائدة في تقطيع القرآن سورا وآيات أن القارئ إذا ختم السورة وانتهى من آياتها كان ذلك أنشط له كان ذلك أنشط له وأبعث على الجد والتفصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. إن الفائدة في تقطيع القرآن سورا وآيات أن القارئ إذا ختم السورة وانتهى من آياتها كان ذلك أنشط له يفرح أنه خلص مثلا البقرة والآن سأنتقل إلى آل عمران أنشط له وأبعث على الجد والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. وهذا هو السبب الذي جعل أيضا المؤلفين في الحديث وفي الفقه يقسمون الكتب إلى إيش؟ كتاب وباب وفصل ومسألة لهذه الأسباب. الطالب كلما انتهى من كتاب نشط في أن يقرأ ما بعده. فإذا هذه الآن نقول اختلف في معنى السورة من إيش مشتقة؟ قلنا من إيش؟ إما من الإبانة والارتفاع لعلوها وارتفاعها وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان بل أن صعيب يشرف وأعظم شرف أن تقرأ القرآن وأن تعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن إيش؟ وعلمه. خيركم جلس بعض السلف يعلم القرآن 70 سنة بسبب هذا الحديث بسبب هذا الحديث يجعلك تهتم بهذا. والله من علم آية كان له أجرها إيش؟ ما تليت خاصة عندما يعلم الإنسان لوجه الله وابتغاء ما عند الله يريد الأجر والثواب هذا يكون أجره أعظم وثوابه ماذا؟ أجزى لا يكون لدنيا ولا لمصلحة. لو كان كذلك صلى الله عليه وسلم والعافية ما تقع بركة ولا يقع خير يكون الهم الدنيا المال مثل ذاك الذي قال وقف على واحد يعلم طفل القرآن وإذ قال لقمان لابنه يا بني والولد يقرأ وراءه وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمرهم رويدا. فقلت له إيش هذا إيش تعلمه؟ قال أبوه يدخل راتب شهر في شهر. أبوه ما يسلم له كل شهر أبوه يدخل راتب شهر في شهر وأنا أدخل له سورة في سورة فلا أبوه سلم شيء ولا ابنه تعلم شيء لا أبوه يسلم. هذا لما يكون من أجل الدنيا نسأل الله السلامة والعافية. لكن عندما يكون الإنسان بذلك وجه الله يحرص لينال الشرف وعلو المنزلة والدرجة عند الله تعالى. طيب قال بعد هذا سورة الفاتحة، لأن قد أطلنا يعني الوقت الدرس، نواصل إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.